علينا عن ترويها لجا بك الضيف زاد الوجد في ذاتي والغبت ضاقت بي الدنيا وما فيها يا حب عمري ويا مصدر معاناتي يا قصة باتت الايام ترويها لجابك الطيف زاد الوجد في ذاتي والغبت ضاقت بي الدنيا وما فيها لجابك الطيف زاد الوجد في ذاتي والغبت ضاقت بها الدنيا وما فيه لجابك الطيف زاد الوجد في ذاتي والغبت ضاقت بها الدنيا وما فيها قصة باتت علي عن ترويها لجابك الطيف زاد الوجد في ذاتي والغبت ضاقت بي الدنيا وما فيها يا حلم عمري ويا مصدر مسراتي يا كل دنياي حاضرها وماضيها يا قصة الحب يا جمال رواياتي يا فكرة الحب يا أروع معانيها باتت علي عن ترويها لجابك الطيف زاد الوجد في ذاتي